القاهرة تقدم الكلمة نور، يهدي الإنسان لطريق الحق والعدل والجمال. بعض الكلمات منارات، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. ولهذه الكلمات حكايات يسجلها تاريخ البشرية في أعز وأنصع صفحاته. كلمات وحكايات. موسيقى محمد قابيل. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. لو علمت أن أمر الجنة والنار بيدك ما عبدت إلها غيرك. سعيد بن جبير. واجه سعيد بن جبير الحجاج بن يوسف الثقفي بهذه الكلمات، والحجاج يوشك أن يضرب عنقه. كان سعيد بن جبير من أفقه علماء الكوفة، أخذ عن ابن عباس ولم يدع صحابيا إلا لقيه طلبا للعلم. وجلس سعيد بعد أن اكتملت له المعارف الغزيرة المتاحة في عمره والعلم الموثوق ممن لقيهم من الصحابة والتابعين، جلس في مسجد الكوفة للتدريس والفتوى، وتجمع حوله طلاب العلم من كل البلاد الإسلامية بعد أن ذاعت شهرته. ولما ولي الحجاج بن يوسف الثقفي أمر العراق انقسم العلماء إلى فريقين: فريق اعتزل الحياة العامة ورفض أن يشارك في أي أمر من أمور الدولة، وعلى رأس هذا الفريق الحسن البصري، وفريق رأى أن يقبل المشاركة في أمور الدولة بمنطق محاولة الإصلاح، ومنهم سعيد بن جبير، وتعرض في موقفه هذا لنقد الكثيرين من أصحابه. أتعين هذا الظالم يا سعيد؟ حاشاي أن أفعل. بل فعلت، فمن يعين الحجاج في دواوينه يعينه على الظلم. أنا قبلت ذلك يا أخي لأرد الظلم ما استطعت، وقد أعانني الله على رد الظلم عن كثيرين. يستفيد الحجاج من صحبتك أكثر مما يستفيد المظلومون، فحاشيته تقول للناس: لو كان الحجاج فاسقا وظالما لما صاحبه سعيد بن جبير وهو أعلم أهل الكوفة بأمور الدين. لو ترك الأتقياء جميعا ساحة الحكم للحجاج ومن والاه من حاشيته وممن يزينون له البطش والظلم، لنال الناس منه أضعاف أضعاف ما يلقونه. الحجاج تجاوز كل حد في ظلمه يا سعيد، فاعتزل وافعل ما فعل الحسن البصري. الحسن البصري عالم جليل، لكنه آثر العزلة ولست مثله. بل ناى بنفسه عن مواطن الظلم والشبهات بصحبة الحجاج وقبول وظائفه. واختلف القوم في أمر سعيد، منهم من رفض منطقه وحجته ورأى في قبوله الوظائف موافقة على مظالم الحجاج، ومنهم من رآه في موقفه يحاول أن يرد الظلم ما استطاع عن المظلومين وأن يخفف من غلو الحجاج. ويبدو أن سعيدا رغم نجاحه في رد بعض المظالم كان يحس بالحرج من كثرة مظالم الحجاج. وحانت الفرصة لسعيد ليبتعد عن مجالس الحجاج ووظائفه عندما هاجم الترك حدود الدولة الإسلامية وخرج المسلمون لملاقاتهم. سير الحجاج إليهم جيشا كبيرا بقيادة عبد الرحمن بن الأشعث، وطلب سعيد أن يخرج مع عبد الرحمن مجاهدا في سبيل الله. السفر طويل والمشقة كبيرة. الأجر على قدر المشقة يا عبد الرحمن. إنما أوشك عليك سنقاتل في بلاد نجهل دروبها وأهلها. سمعت أن الناس تتجمد من شدة الصقيع. فهل تنقص لكل هذا الذي تعلم؟ بل أسير بإذن الله حتى أفتح بلاد هؤلاء الترك بلدا بلدا. لماذا لا يكون لي شجاعتك يا عبد الرحمن؟ والله ما أردت أن أثنيك عن المشاركة في الجهاد يا سعيد، لكنني أعرف فضلك وعلمك، والقتال قد يحسنه غيرك ممن لا علم لهم، فظننت بعلمك إذا نالك ضر أو أذى. علمي هذا يا عبد الرحمن هو الذي يجعلني أسارع معك للجهاد، فلا خير في علم لا يصدقه عمل. مرحبا بك يا سعيد، مرحبا، وستكون بإذن الله خير عون لنا في مسيرتنا، وسنجد المشورة عندك في أمر ديننا ودنيانا إن شاء الله. وخرج سعيد في جيش عبد الرحمن بن الأشعث، وتقدم عبد الرحمن بجيشه لملاقات الترك، وانتصر في العديد من المعارك التي خاضها. وكان عبد الرحمن يقاتل الترك في بلادهم، فلا يتعجل الوثوب من مكان لآخر. كان يفتح بلدا فيؤمنه ويضع فيه الحامية التي تؤمن ظهره، ثم يزحف إلى ما يليه من بلاد. وبلغ عبد الرحمن بجيوشه إلى مواطن بعيدة، والجيش أنهكه طول المسير وشدة القتال، فشاور أصحابه في الأمر. ملك الترك يطلب هدنة ويريد أن يصالحنا بشروط نبحثها معه، فما ترون؟ لا أرى للهدنة موضعا، فقد انتصرنا عليهم وكسرنا شوكتهم. بل أرى أن نقبل بالمهادنة يا عبد الرحمن، فيستريح الجند ونؤمن ما فتح الله علينا من البلاد. لن يوافق الحجاج على الهدنة، فقد أمرنا ألا نتوقف حتى نفتح بلاد الترك كلها. نحن هنا أخبر بالموقف، فدع أمر الحجاج لي واذكر أنت رأيك. رأيي أن نتابع الفتح حتى نبلغ أقصى بلاد الترك. نحن نقاتل في بلاد لا نعرفها، والترك أعرف بشعابها ودروبها، وقد نلنا منهم من نصر يمنعهم عن معاودة الهجوم على ثغورنا، ومن غنائم نحمد الله عليها. هو الرأي يا سعيد، هو الرأي، وسأبعث إلى الحجاج أخبره بمن تويت، ولتكن هذه فرصة لنريح الجند ونعيد تهيئة الجيش لاحتمالات القتال. وأرسل عبد الرحمن بكتاب إلى الحجاج يخبره فيه بما فعل، فثار الحجاج وأرسل إلى عبد الرحمن خطابا يتهمه فيه بالحماقة والجبن، ويهدده ويتوعده ويعزله عن ولاية الجيش. وقابل عبد الرحمن ثورة الحجاج وتهديده بثورة على الحجاج، فأعلن العصيان ورفض أن يلي الجيش غيره، وخلع بيعته للحجاج. أبعد كل ما فعلت يا عبد الرحمن؟ الحجاج هو الحجاج، لا يؤمن جانبه. طالما بذلت له النصح وأشهد أنه كان يستجيب لبعض النصح، يفعل ذلك رياء وكذبا لمودة أمثالك ممن يثق الناس في مروءتهم وتقواهم. يا عبد الرحمن، لقد طلبت منك أن تواصل السير بالجيوش، لكنني لا أرضى بما فعل الحجاج، فانظر ما ترى وأنا معك. لقد فكرت في الأمر مليا، وسأبقى بالجيش حيث أنا، وسأبعث لأمير المؤمنين ليوليني على هذه الأرض التي فتحت، ولن أرضخ لوعيد الحجاج وتهديده. لا أرى أمير المؤمنين ينصفك، ولا أرى الحجاج يسكت على عصيانك له. أعرف هذا، لكنني أريد أن أبرئ ذمتي من بدء قتال تراق فيه دماء المسلمين بأيديهم. أما أنت يا سعيد، فوالله لا أريد أن أحملك على مشقة لا تريدها، فإن شئت عدت إلى الحجاج فلا أقف في طريقك. يا عبد الرحمن، طالما نصحت للحجاج ورجوت له المغفرة والسداد من الله سبحانه، وكنت أصبر على ظلمه طمعا في أن أدفع بعض هذا الظلم وأن يهديه الله، غير أن ظلم الحجاج لم يتوقف، وقد خرجت معك للقتال لأبتعد عنه حتى لا أحمل أوزار ظلم لم أعد قادرا على رده. هو البقاء معنا إذن يا سعيد، والقتال إذا لم يكن من القتال بد. وأرسل الحجاج جيوشا كبيرة لقتال عبد الرحمن بن الأشعث، وقاتل عبد الرحمن ومن معه قتالا شديدا، واستمر القتال سجالا، وانتصر عبد الرحمن في مواقع كثيرة، وانضم إليه كثيرون من أهل العراق من الناقمين على ظلم الحجاج. وأرسل الحجاج إلى الخليفة في دمشق يطلب مددا من جند الشام، وجاء المدد كثيفا من جند الشام، واستعان الحجاج مع الجند الكثيف بالمؤامرات إلى أن نجح في إلحاق هزيمة ساحقة بعبد الرحمن بن الأشعث. وهزم جند بن الأشعث، ووقع في قبضة الحجاج كثيرون ممن آزروا بن الأشعث، ومنهم سعيد بن جبير. وأمر الحجاج بقتل من أسر من جند بن الأشعث، وسالت الدماء غزيرة. وأقام الحجاج محاكمة له في قصره، كان فيها المدعي والقاضي معا، وكانت جلسات للتشفي والانتقام. وعندما نودي على سعيد بن جبير ألقي به أمام الحجاج وهو في قيوده وقد أنهكه السن والتعذيب. كانت المواجهة بين الحجاج في سطوته وسلطانه وسعيد بن جبير في قيده مواجهة علت فيها هامة سعيد لتطاول السماء. ما اسمك يا هذا؟ اسمي تعرفه جيدا يا حجاج، اسمي سعيد بن جبير. بل اسمك شقي بن كسير. اسمي اختاره لي أبي وهو أعرف به منك. لقد شقيت وشقي أبوك. ومتى علمت الغيب حتى تعرف من الشقي ومن السعيد؟ ما رأيك في محمد؟ نبي الرحمة وإمام الهدى، بعثه الله رحمة للعالمين، فلا يرضى عن ظلم ولا يتشفع لظالم. وما ترى في علي؟ أهو في الجنة أم في النار؟ الله وحده يعلم أهل الجنة وأهل النار. أتريد أن أعفو عنك يا سعيد؟ إنما أرجو العفو من الله سبحانه وتعالى عما بدر مني في حقه. أما أنت فلا تملك من أمر نفسك شيئا، فكيف تملك العفو عن مخلوق؟ فقد أغلقت أمام نفسك أبواب الرحمة، فاختر لنفسك قتلة. بل تخير أنت لنفسك القتلة التي تحب يا عدو الله، فوالله ما تقتلني في الدنيا قتلة إلا مكنني الله سبحانه وتعالى في الآخرة من قتلك بمثلها. خذوه فأذيقوه العذاب الأليم قبل قتله، ولسوف ترى أنني سأصليك نارا تلظى. لو علمت أن أمر الجنة والنار بيدك ما عبدت إلها غيرك. وغدا نلتقي مع كلمات وحكايات. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.